بسم الله الرحمن الرحيم. ولد فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي في 16 من إبريل عام 1911 من الميلاد بقرية دقادوس مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. أتم حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية وعمره 11 عاما. حصل على الثانوية الأزهرية عام 1936 من الميلاد وعالية اللغة العربية عام 1941 من الميلاد ثم العالمية وإجازة التدريس عام 1943 من الميلاد. بدأ حياته العملية مدرسا بالمعاهد الأزهرية بطنطا والإسكندرية والزقازيق. عمل مدرسا للتفسير والحديث بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 1951 من الميلاد. وبعد عودته عين فضيلته وكيلا لمعهد طنطا الأزهري، ثم عين مديرا للدعوة بوزارة الأوقاف عام 1961 من الميلاد بمحافظة الغربية، ثم عين مفتشا للعلوم العربية بالأزهر الشريف عام 1962 من الميلاد، ثم عين مديرا لمكتب شيخ الأزهر المرحوم الشيخ حسن مأمون عام 1964 من الميلاد، وابتعث رئيسا لبعثة الأزهر الشريف في الجزائر عام 1966 من الميلاد. في عام 1970 من الميلاد عين أستاذا زائرا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، ثم رئيسا لقسم الدراسات العليا بها في عام 1972 من الميلاد. اختير فضيلته وزيرا للأوقاف عام 1976 من الميلاد، ووزير دولة لشؤون الأزهر عام 1977 من الميلاد. منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الاستحقاق عام 1976 من الميلاد. قدم استقالته من مهام الوزارة في 15 من شهر أكتوبر عام 1978 من الميلاد كي يتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل. طاف العالم شرقا وغربا داعيا إلى الله ورسوله، فقام بزيارة الهند عام 1977 من الميلاد وباكستان عام 1978 من الميلاد والمملكة المتحدة عام 1977 من الميلاد والولايات المتحدة الأمريكية عام 1983 من الميلاد وكندا عام 1983 من الميلاد. وزار كثيرا من البلاد الأوروبية والآسيوية مؤديا واجب البلاغ عن ربه تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. عين عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 1980 من الميلاد. اختير عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1987 من الميلاد. منحه الرئيس محمد حسني مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1988 من الميلاد في الاحتفال بيوم الدعاء. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1988 من الميلاد. حصل على جائزة دبي الدولية لخدمة القرآن الكريم عام 1997 من الميلاد. وقد توفي فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي يوم الأربعاء 22 من صفر عام 1419 من الهجرة الموافق 17 من شهر يونيو عام 1998 من الميلاد. رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين من علم نافع ورأي سديد، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.